السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي ليلة الجمعة. كما هي ليلة القرآن الكريم والروح الإلهي والنور الرباني، إذ القرآن روح ولا حياة حق بدونه، والقرآن نور ولا هداية إلى الكمال والإسعاد بدونه. والليل ليلة القرآن، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل المسجد يجتمعون عليه بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة من المغرب إلى العشاء، ليلة يدرسون آية كما ندرسها الليلة إن شاء الله، وليلة يدرسون حديثا كما سندرسه إن شاء الله، فيحفظون الآية والحديث، وبذلك يكونون قد أخذوا بالكتاب والحكمة. والكتاب والحكمة هما معراج الوصول إلى الملكوت الأعلى، وهما مفتاح دار السعادة في الدنيا والآخرة. وما ضل من ضل ولا هلك من هلك إلا لإعراضهم أو لجهلهم بالكتاب والحكمة. وأهل البيت المسلم بدل أن يجتمعوا على اللهو والباطل على شاشة التلفاز والفيديو والصحن الهوائي، يشاهدون الكفر والفجر بأعينهم في بيوتهم، يسمعون الأغاني وكلام الخليعات والمستهترين والمبطلين، يشاهدون صورا تعزف نفس المؤمن عن النظر إليها في شارع وفي مكان، فكيف بها في بيت المسلم؟ يا عباد الله، أنقذوا أنفسكم قبل أن تفوت الفرصة، والله الذي لا إله غيره، لو دخل رسول الله على بيتك وأنت بأطفالك ونسائك تتفرج وتضحك وتلهو وتتلقى أنواع الباطل والشر، وهم يعرضون الخلاع والدعارة والفساد، لدخل عليك، كيف يكون موقفه؟ أيغمى عليك؟ أينزل قرآن بتكفيرك وأهلك؟ أما تذكر أنه دخل على أم المؤمنين عائشة وفي بيتها في حجرتها ستارة فقط فيها صورة، غضب واشتد غضبه وقالت أتوب إلى الله ورسوله. فقال أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما تعلمون أن جلوس الفتى الذي ناهز البلوغ أمام مرأة تغني سوف ينطبع صوتها وصورتها في قلبه؟ أما علمتم ما حل بديار الإسلام من الخنا والخبث والدعارة؟ خمت الدنيا بالفساد نتيجة ماذا؟ أننا وقعنا في الهلكة ونحن لا نشعر. المؤمن الحق لا يملأ عينيه نظرا إلى عدو الله كافر به أو فاجر عن دينه وفاسق عن أمره، فكيف يرضى به في بيته؟ فتعلمنا الأغاني وتعرفنا إلى أنواع السرقات والتلصص من التمثيليات والإجرام والكذب تحت شعار الثقافة. أية ثقافة ثقافنا؟ الذي يعرض عن قال الله قال رسوله يجد البديل عنهما؟ والله ما وجد، ووالله لن يجد. متى نفيق من سكرتنا وندعي أننا في صحوة؟ أين هذه الصحوة؟ إذن كتاب المسجد وبيت المسلم شاء الله أن يوجد لتقوم الحجة لله علينا. به عرفنا أنه لا نجاة لا سلام لا خروج من هذه المحنة والفتنة التي غمتنا وخنقتنا في ديار الإسلام إلا بالعودة إلى قال الله قال رسوله وفي صدق. فأهل القرية إذا واظبوا على دراسة الكتاب والحكمة عاما فقط أصبحوا علماء ربانيين، أصبحوا علماء راشدين. يختفي كل مظهر من مظاهر الباطل والشر والخبث والفساد في قريتهم، وأهل البيت كذلك يطهرون يسلمون بعد أن عرفوا الله والطريق إليه، وكيف يصلون إلى رضاه من طريق التزلف إليه والتملق بذكره بعبادته بحبه والخوف منه. إلى متى وأمة الإسلام غافلة وتنتظر ماذا؟ ماذا تنتظر؟ الساعة، الساعة أدهى وأمر، ما هناك إلا فرصة قد أضاعها الناس وسوف يندمون. هذا الكتاب ليطبعه المؤمنون وليوزعه الصالحون وليقبل عليه العقلاء البصراء الذين يريدون أن يسكنوا السماء، أن يواكبوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عوا هذا وفهموه وسوف تسألون عنه وتعرفون نتائجه وثماره. ومع آية الليلة الكريمة من سورة عبس وصلى الله عليه وسلم قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره. هذه الآيات النورانية من سورة عبس، والذي عبس هنا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما قطب وظهر في وجهه الغضب؟ لأنه كان يتعرض لصناديد قريش ورجالاتها، يظن أنهم إذا أسلموا دخل أهل مكة وقريش في الإسلام، فكان يتصدى لهم لعلمه بتأثير إسلامهم على الآخرين. وإذا بعبد الله ابن أم مكثوم البصير الأعمى رضي الله عنه وأرضاه يمشي وراء ويقول: يا رسول الله علمني، يا رسول الله أرشدني. والرسول تأثر بوصفه بشرا، ما هو بملك ولا إله، محمد عبد الله ورسوله، يمرض ويعالج ويشفى، يأكل فيشبع، يترك الأكل يجوع، يغضب يغاضب فيغضب، فغضب فعاتبه ربه عز وجل بهذه الآيات الذهبية النورانية بهذا الأسلوب. من يرقى إليه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما قال لو عبست وتوليت بعد أن جاءك الأعمى، لو وجه إليه هذا الخطاب لذاب، ولكن رحمة الله بنبيه وبالمؤمنين. ولكن مقام النبي الكريم مقام عال وعظيم، وربنا عز وجل رؤوف رحيم بالمؤمنين، فكيف بسيد المؤمنين؟ لو قال عبست وتوليت أن جاءك الأعمى ما يطيق هذا العتاب الشديد من الحبيب العظيم الكريم. فكان الأسلوب في غاية الرقة والعطف والكمال. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يزكي نفسه ويطهرها بما يتعلم عنك ويأخذ منك من كلمات الهدى. علّه يزكى، يزكى يتزكى بأي شيء؟ بالماء والصابون، بالنقود والطعام والشراب. يتزكى بما يتلقى عنك ويسمع منك من هذه المعارف والعلوم التي تنتج الزكاة والطهرة للنفس حسب سنة الله. لعله يذكر أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. أبو جهل وفلان وفلان وفلان استغنوا في نظرهم عنك وعما جئت به، فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، بداية الآية الليلة، كلا أي لا تعد لمثل هذا، لا تقف مرة أخرى هذا الموقف أبدا. إذا جاءك من يريد الهدى ابدأ به أولا. الطالب الراغب هو الذي يقدم، والمعرض الغافل إذا فارقت له فاتجه إليه وذكره. إذن وشتان ما بين من يطلب أعطيني خذ بيدي أهديني، وبين معرض لا يريد أن يلتفت إليك ولا يسألك، ولا ولو قدمت إليه ما أخذ منك. معشر المؤمنين، سنسمع في الشرح والبيان معاني أخرى غير هذه. نعود مع الآية الكريمة لنحفظ ونتأمل. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إنها أي هذه الآيات النورانية عبس وتولى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان في إمكان رسول الله أن يخفي آية ويسطرها ولا يقرأها، لكان أن يخفي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عتاب له. لو كان يجوز له أو في إمكانه أن يخفي آية أو يسترها لكان أولى بهذه الآية أن تستر. وجاء القوم يركضون في القرن العاشر وقالوا إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر علانية جهرا يقظ لا منام للشيخ البكري وأعطاه صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، الصلاة المعروفة، بمعنى أنه أخفاها عن أمتي 10 قرون وسترها عنهم ثم ظهر علانية وأعطاها للشيخ البكري والشيخ التجاني أراها عنه أو أخذ عنه. الشاهد عندنا هذه الكلمة من أم المؤمنين تساوي الذهب. معقولة لو كان الرسول يستطيع أن يكتم كلمة واحدة أو يخفي قضية واحدة لكان الأولى أن يخفي هذه، عتاب موجه إليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتفع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا أي لا تعد لمثل هذا. وبهذا قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. الرسول يؤدب حتى يكمل في أدبه، نعم، ونحن الحثالات ما نؤدب، كيف نكمل، كيف نصفو، كيف نسعد، كيف نطهر؟ أقول نعيش في البساتين والدكاكين والشوارع ومدارس اللهو والباطل للدنيا ونريد أن نصبح ربانين، لا ننطق إلا بالطيب ولا ننظر إلا في المأذون إليه ولا ناكل إلا ما أذن فيه ولا كيف يمكن؟ فقدنا التربية الصادقة الصالحة في حجور الصالحين فأصبحنا كما يعلم الله ثم كما تعلمون، نهرف بما لا نعرف ونقول ما شئنا أن نقول، لا نفرق بين كلمة تنفع وكلمة تضر، لا ننظر نظرة نكتسب منها عبرة ولا. والعلة أننا ما جلسنا في حجور الصالحين من صبانا إلى شبابنا إلى الكهول إلى الشيخوخة ونحن تائهون، جلوسنا في المدارس ما ينفع، ما جلسنا نريد الله والدار الآخرة، نريد الوظيفة والمستقبل. إذن ما الحيلة إذن يا شيخ، كيف نعود؟ الكتاب، كتاب المسجد وبيت المسجد، ناتي بالربان ونجلسه على كرسي بين أيدينا ونطأطئ رؤوسنا ونصغي بآذاننا ونلقي بقلوبنا ونتلقى الهدى يوما بعد يوم، العام والعامين والثلاثة والعشرة، فنتخرج علماء صلحاء ربانيين بدون كلفة ولا نفق ولا مشقة ولا إضاعة وقت ولا هدر زمان ما بين المغرب والعشاء فقط، بنسائنا وأطفالنا ورجالنا. هذه هي الحال وهذا هو الواقع، وإلى الآن ما عرفنا بعد. إذن الشرح قوله تعالى كلا أي لا تفعل مرة أخرى مثل هذا يا رسولنا، لا تفعل مثل هذا مرة أخرى يا رسولنا، فهمتم معنى لا تفعل؟ بين إذا جاءك مؤمن إنسان يريد الهدى أقبل عليه لا تعرض عنه وعلمه بما يزكي نفسه، وإن فرغت لذلك المعرض في وقت فراغك أطلبه واشتغل به. أما أن تعرض عن عبدنا الطالب لهدايتنا لا. أي لا تفعل مرة أخرى مثل هذا يا رسولنا، إذ كان صلى الله عليه وسلم قد أعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى. هذا في مكة، وما هي إلا سنيات، وابن أم مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. إن بلالا يؤذن بليل، فإذا أذن فكلوا واشربوا، حتى إذا أذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يعرف الصبح حتى يقال أصبحت أصبحت. هذا الرجل، هل نصل إلى هذا المستوى؟ انظر الآن الواقع، ما جاء ابن أم مكتوم الأعمى بعصاه ورآه الرسول إلا فرش له رداءه وأجلسه عليه وقال مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله. والآن كلمة تقولها في إنسان يا ويحك وويح أمك أيضا. أين نحن؟ لا تلمنا يا شيخ، من ربانا؟ رسول الله رباه، رباه ربه، وأصحابه رباهم رسولهم، وتلامذتهم ربهم تابعوهم، وهكذا وانقطعت التربية من القرن العاشر، لا من القرن الرابع والثالث، إلا ما شاء الله. فنحن نعيش كالشجر أو الزرع العثري، لا من يسقي ولا من يسمد ولا من يربي ولا من. الحمد لله أننا شبه أحياء، وإن كنا غير أحياء الحياة الكاملة، شبه أحياء فقط. إذن قال قد أعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى لانشغاله بدعوة بعض رجالات قريش، لما رجاء هدايتهم فتنتصر بهم دعوة الإسلام في مكة، ذي هي العلة. فعاتبه ربه عن إعراضه هذا بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله كلا أي لا تعد لمثل هذا مرة أخرى. هل عاد بعد هذا؟ والله ما، لا تعد لمثل هذا مرة أخرى. وقوله تعالى إنها تذكرة، أي تلك الآيات الحاملة لعتاب الحبيب إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم، هذه تحمل ماذا؟ هذه الآيات التي تحمل العتاب، هذه لو عرفها المسلم وحفظها وعمل بها لوجد لها أنوارها في نفسه وقلبه. هي تذكرة وضع الله لمن أراد أن يذكر، والذي ما يريد أن يذكر ولا يتذكر ما يذكر ولا يتذكر، أما الله جعلها تذكرة. فلهذا وقوله تعالى إنها تذكرة، أي تلك الآيات الحاملة لعتاب الحبيب إلى حبيبه. وقوله تعالى فمن شاء ذكره، أي فمن شاء من المؤمنين ذكر هذا الوحي والتنزيل الذي تضمن العتاب والتأديب فليذكر. أين يوجد هذا؟ قال في صحف مكرمة، أي عند الله، القرآن في اللوح المحفوظ مكتوب، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، والملائكة الكرام ينسخون منه في صحف وتوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شاء ذكره أي من المؤمنين، فمن شاء ذكر هذا الوحي والتنزيل الذي تضمن العتاب والتأديب في صحف مكرمة أي عند الله مرفوعة أي في السماء مطهرة أي منزهة عن مس الشياطين نعم الشياطين لن يستطيعوا أن يصلوا إلى اللوح المحفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ من مس لا يمس إلا المطهرون، من مس الشياطين بأيدي أي ذاك الكتاب بأيدي سفر أي كتب كرام ينسخونها من اللوح المحفوظ، كرام أي كرام برا أي مطيعين لله صادقين، إذ البار منا والبر هو المطيع الصادق في طاعته. قال وهم الملائكة الذين ينسخون من اللوح المحفوظ ما شاء الله أن ينسخوا. وأنتم تعرفون ليلة القدر وستعرفون يعيش أحدنا عاما كاملا وقد نسخ أحداث وأعمال كلها في ليلة القدر. في ليلة القدر يتزوج الرجل ويلد ويموت وهو في عداد الموتى. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، أعمال السنة التي تدور في الكون تنسخ في تلك الليلة وتنفذ بواسطة الملائكة الموكول إليهم بذلك في العام الواحد. هذا نسخ بأيدي سفر كرام بررة. قال أي مطيعين لله صادقين، وهم الملائكة الذين ينسخون من اللوح المحفوظ ما شاء الله أن ينسخ. مرة ثانية مما يقول أهل العلم، الرجل يتزوج ويلد وهو في عداد الموتى، نسخ عمله سيموت هذا العام في رمضان، يتزوج في شوال 9 أشهر يكون قد ولد، ما يأتي شوال إلا وقد توفي. والآن إرشادات للمربي، هذه دائما نذكرها لأن الكتاب في هذا، المربي في بيته أو في مسجد القرية يجد هذا ميسر مسهل عليه. ماذا نقول له؟ اقرأ الآيات وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون أو يكادون. نحن ما نستطيع لأن المجلس عام، أما أهل البيت أو المسجد الخاص لا يغادرون حتى يحفظوها ثم تشرح لهم ويبين لهم المطلوب منها، فيأخذون العلم والعمل. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما يحتاج إلى تبيين حتى يفهمه المستمعون والمستمعات. ثالثا ذكرهم، وهذا لنا ولهم، ذكرهم بما عاتب الله تعالى عليه رسوله، وهو الانشغال بأهل الجاه والإعراض عن الفقراء والمساكين. ذكرنا يا شيخ بأنه لا ينبغي لنا أن نشتغل بأهل الجاه والمال والسلطان ونعرض عن الفقراء والمساكين، هذا ليس منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سلك غيره ولم يقبل الله ذلك وعاتبه. وقف اثنان يطلبانك، هذا فقير يريد أن يسألك وهذا غني يريد أن يسألك عن دنياه، بأيهما تبدأ؟ ابدأ بالفقير. يمكن هذا؟ نعم، إذا روضت نفسك فلانت وانقادت نعم من السهل، وإن لم تروضا فالطريق معروف، هذا غني، هذا ذو سلطان، هذا كذا، ينفعنا في مصلحة حتى للدعوة، وهذا لا يقدم ولا يؤخر. ذكرهم فيذكروا، ذكرهم ثالثا، ذكرهم بما عاتب الله تعالى عليه رسوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عتاب. وأخيرا قالوا: كلا لا تفعل. مرة ثانية: جاءك طالب الهدى، ابدأ به أولا. رابعا ذكرهم بأن المؤمن الحامل للقرآن، رابعا علمهم أن المؤمن مطالب بذكر الله في كل أحايينه. علمهم أي مستمعيك من المؤمنين والمؤمنات أن المؤمن وكلنا مؤمن بإذن الله مطالب بذكر الله في كل أحايينه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا مطالبون بذكر الله في كل أوقاتنا، في اليسر في العسر، في الفقر في الغناء، في الصحة في المرض، إلا فقط في حالة قضاء الحاجة البشرية. إذا دخل عبد الله أو أمة المرحام للتبرز والتغوط لم يبقى ذكر لله، الصمت. ما عدا ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحايينه وعلى كل أحايينه. ذكرهم بأن المؤمن مطالب بذكر الله في كل أحايينه، وأن تلاوة القرآن من أعظم أنواع الذكر وأكثرها عائدا الخير على المؤمنين، لأن الله قال إنها تذكرة ولا لا؟ لأن الله يعلم أن المؤمنين لا يستغنون عن الذكر، لا يستطيعون أن يعيشوا على ترك الذكر أبدا. من ترك الذكر هبط، من ترك ذكر الله بقلب ولسان وقع. ودائما نقول الرسول أستاذ الحكمة وإلا لا؟ اسمع هذا الإعلان: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه، لا، هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ربكم ومليككم، وخير من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلكم؟ قالوا: ما هذا؟ قال: ذكر الله، ذكر الله. الرسول حكيم وإلا لا؟ وإليكم الصورة الحقة. أعطني مؤمنا رجل أو امرأة يذكر الله بقلبه ولسانه ويعصي الله في تلك الحالة، هات ابحث عن شخص يذكر الله بقلبه ولسانه ويقول الباطل أو الهجر، أو يمد يده لحرام، أو يفتح عينيه فيما حرم الله وهو ذاك. فلا يأتي العبد المعصية إلا بعد أن ينسى الله، لتعرفوا قيمة الذكر. مثل الذي يذكر الذي لا يذكر مثل الحي والميت، حديث مسلم. إذن ومن الذكر تلاوة القرآن الكريم، لأن الله قال في هذه الآيات من عبسة إنها تذكرة، فمن شاء ذكره. إذن علمهم أن المؤمن مطالب بذكر الله في كل أحايينه، وأن تلاوة القرآن من أعظم أنواع الذكر وأكثرها عائدا أي بالخير على المؤمنين الذاكرين. خامسا ذكرهم يا شيخ، إذا جلسنا أمام شاشة الفيديو والتلفاز يمكن نذكر الله؟ إذا جلسنا على طاولة الكيرم والديمين واللعب ممكن نذكر الله؟ أسألكم بالله، إذا جلسنا في مجلس باطل، غيبة ونميمة وأكل وشرب وأضاحيك، ذاك المجلس يذكر فيه الله، لو ذكروا الله لقاموا يبكون. ولهذا روح العبد ذكر الله، إن قطع الذكر مات وهبط كالتيار الكهربائي. ولعلي واهم، أما قرأنا وسمعنا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال فاذكروني أذكركم. الذين يذكرون الله يغنون يزمرون ويطبلون يرقصون ويتهافتون، والله ما كان ولن يكون. متى نعود عما قريب إن شاء الله؟ آمين. خامسا، ذكرهم بأن المؤمن الحامل للقرآن ينبغي أن يكون كريما بارا. يا شيخ تحمل الفقير هذا المحمل ما يستطيع، طلبة القرآن فقراء، كيف ينبغي أن يكون كريما؟ نعم، الذين أعطاهم الله القرآن وحفظوه وسهروا الليالي عليه، والله لأغنى الناس. أغنى الناس. ما هو الغناء؟ الغناء عدم الاحتياج، أليس كذلك؟ فهذا الذي ما يحتاج إلى مخلوق ولا يمد يده إلى إنسان، يجوع فيصبر، يعطش ويضمن فيصبر، غني لأنه مستغني. والذي يسرق ويكذب ويخون ويأخذ الربا ويعبث والأموال يتقلب فيها، هذا غني فقير. يسرق، يأكل الربا، يكذب، يشحت، هذا غني هذا فقير، ولو ملك قناطير الذهب والفضة. واسمعوا الحبيب يقول الغنى غنى النفس، ما هو غنى الثروة والمال، الغنى غنى النفس. وهذا أمر ملحوظ ممسوس وإلا لا؟ من هو الغني المستغني عن الناس وإلا لا؟ من هو الفقير المحتاج وإلا لا؟ فإذا كان الرجل لا يحتاج ولو لم يملك دينارا غني، وإذا كان محتاجا يكذب ويسرق ويجمع واوا قل فيه فقير، ما هو بغني أبدا. أين مظاهر الغنى فيه؟ ذكرهم بأن المؤمن الحامل للقرآن ينبغي أن يكون كريما بارا، أي مطيعا نبيها شبيها بالملائكة السفرة الكرام البراء، حقا بيده صحف مكرمة، القرآن في صدره، القرآن بيده. فإذا كان كريما بارا مطيعا شابه الملائكة الكرام البراء. الجامع بينه وبينهم الكتاب الكريم، أولئك في أيديهم وهو في يده، أولئك كرام بارا كما قال تعالى فيهم وهو كريم وبار. اتحدت الصفات وإلا لا؟ ارتقى هذا الأدمي حتى أصبح يسامي الملائكة المختصين بالكتاب الكريم، سبحان الله العظيم. إذ قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي من؟ بأيدي سفرة كرام برارة. فأهل القرآن الحافظون له العاملون به الذين تمثلوه في كل حياتهم، فظهر كرمهم وصدقهم وطاعتهم شبيهون بأولئك، بل قد يكونون أفضل منهم. وباب الله مفتوح من الآن تبدأ. سادسا، ذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم طاعته لربه وقبوله تربية ربه عز وجل، كان إذا رأى ابن أم مكتوم بسط له رداءه وقال له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ويقول هل من حاجة ليقضي أهله؟ يا ابن أم مكتوم عاوز حاجة بلغة المصريين، هل من حاجة؟ أما نحن والله لو شكاك أحد إلى الأمير لا تصبح تنظر إليه مدى الحياة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل في الإمكان أن نكون محمديين؟ نعم، لأن الله أمرنا باتباعه والاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهل عرفتم أن المشي وراءه هو سبيل نجاتنا وإلى لا؟ كيف نرضى بحب الله لنا إن لم نمشي وراء رسول الله حذو القذى بالقذى؟ وقرأوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أراد أن يحبه الله ولم يمشي وراء رسول الله والله ما ظفر بحب الله. والعلة عندنا معروفة، لأن الله لا يحب إلا الطيبين إلا الطاهرين، لا يحب الأخباث ولا الخبث ولا الخبيثات. ومشيك وراء رسول الله تأكل أكلة تشرب شربة تلبس لباس وتمشي كما هو تصلي كما يصلي تهيئ لك طاقة من النور تجعلك أطهر الناس وأصفاهم، لأن المشي وراء رسول معناه استعمال أدوات تزكي النفس وتورثها الطهر والصفاء. فإذا زكت نفسك أحبك الله وإن كنت عجميا أو بربريا، المهم أن تزكو النفس وتطيب وتطهر بأدوات خاصة شرعها الله سماها العبادة. إذا أديتها على نحو ما أداها الرسول أنتجت هذه الطاقة النورانية. هذا والآن مع الأسئلة إن شاء الله. الصدقة والمساعدة لا تكفي، فهل يجوز إعطاؤهم زكاة مالي كذلك؟ الجواب الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، لا تعطى للأبي ولا لأبي الأب، ولا تعطى للأم ولا لأم الأم، ولا تعطى للولد ولا لولد الولد. الأصول والفروع لا. نعم، الزكاة لا تعطى للأصول ويجوز إعطاؤها للفروع، فلا تعطي لابنك زكاة مالك ولا لأبيك، لا تعطي لبنتك زكاة مالك ولا لأمك، لأنه يجب أن تنفق عليهم ما دام عندك مال، يجب أن تنفق عنهم وتسد حاجتهم، كيف تعطيهم حق الفقراء؟ أما الفروع كالأخ ليست واجبة، نفقة واجبة عليك، ابن الأخ، العم، الخال، ابن الخال، العم، الخالة، هؤلاء إذا كانوا فقراء هم أولى بزكاتك. الأصول فقط لا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأنه يجب أن ينفق عليهم هذا الذي يريد أن يزكيه. نعم. إذا حاضت البنت وهي في الثانية عشرة، ما هي في الثالثة عشرة، إذا حاضت الفتاة أي رأت دم الحيض ولو قطر أو قطرات، معنى هذا أنها بلغت سن التكليف وأنها قد كلفت فلتصم. ثانيا الغلام، الفتى إذا أفرز المنافقين أيام كان النفاق موجود بالمدينة مع بعض الضعاف الإيمان، اثنان تنازعا على بستان، فقال احدهما نتحاكم الى رسول الله، فقال الاخر لا، الرسول مشغول في مهامه والوحي والجهاد، نتحاكم الى كعب بن الاشرف اليهودي. انتبهتم؟ واتفقا على ان يتحاكما عند يهودي، بمعنى بدل ان يتحاكما الى الله ورسوله تحاكما الى قانون بريطانيا. عرفتم؟ سواء بسواء، ما دام كتاب الله ورسول الله كيف نتحاكم عند اليهودي؟ والحيلة هي أن الرسول يعطي الحق، فخافه وإذا تحاكم الرسول يأخذ بستانه، فرضي أن يتحاكم عند اليهودي. فذكر تعالى حادثتهم وقال ما سمعتم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بأي شيء ظلموها، بالميل إلى التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم لما تورطوا ووقعوا في المحنة وتحاكموا إلى كعب، جاءوك معلنين عن خطئهم، مستغفرين الله، طالبين منك العفو لأنك صاحب الحق، أنت الحاكم. تصوروا لو أن مواطن في بلاد المسلمين يتحاكم عند بريطانيا وإلى أمريكا ويطرح حكام بلاده، يرضون عنه؟ أو ما تعرفون؟ يعدم. فكيف إذن يتحاكمون عند غيرك أنت صاحب الحق؟ إن لم تتنازل وتستغفر لهم الله ما يغفر لهم. تفطنتم وإلى لا؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أولا، صاحب الحق الأول، واستغفر لهم الرسول، لأن الرسول صاحب حق وإلى لا، هو الحاكم، كيف يعرضون عنه ويستهينون به ويتحاكمون عند غيره؟ إن لم يستغفر لهم الرسول ما يغفر الله لهم. لوجدوا الله توابا رحيما. الحمد لله، تحاكموا إلى الطاغوت ومع هذا فتح الله لهم باب القبول، لكن على شرط أن يجيئوا مذعنين منقادين مستغفرين، ثم الرسول يستغفر لهم، يجدون الله غفورا رحيما. ففهم الغافلون هذا وقالوا إذا جاء أحدهم إلى الرسول يا رسول الله لقد ظلمت نفسي واستغفرت الله فاستغفر لي، هذا كلام باطل، لأن الرسول لا يستغفر لحي وهو ميت في الملكوت الأعلى، ما أعلمنا أنه يستغفر لأحد بعد وفاته، فهذا خطأ تناقله الناس. ثم لو كان هذا لابد لما كان تصح توبة إنسان إلا إذا جاء وقال هكذا، سواء كان في الهند أو كان في الماريكان، لو كان هذا الشرط في قبول التوبة أصبح كل من يذنب ذنبا لا بد وأن يأتي إلى المدينة، وكيف يمكن هذا؟ مستحيل، وحاشا لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون. فأنت تذنب في الصين تستغفر الله في الصين يغفر الله لك، تذنب الله في البحر أو تذنب في البحر أو في البر تستغفر الله يغفر لك. المهم هذا تمسك به بعض الغافلين والجهال، والمعنى والله هو ما علمتم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومع هذا أنا أقول للمؤمن إذا جئت إلى المدينة وشرفك الله بالوقوف على قبر رسول الله قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني، يستجاب لك لأنك زرت نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أنك تقول يا رسول الله استغفر لي فهذا لا يقول ذو دين ولا عقل، لأنه نادى من لم يأمرنا الله بندائه ليستغفر لنا.